ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم سددنا في القول والعمل، ووفقنا لطاعتك وطاعة رسولك. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الظهار، فصل في كفارة الظهار وما في معناها. وإن أعتق نصف عبد وهو معسر ثم اشترى باقيه فأعتقه أجزأه. وقفنا أمس على الصبي، اقرأ العبارة الصغيرة كذا. ويجزي الأعرج يسير والمجدوع الأنف والأذن والمجبوب والخصي ومن يخنق الأحيان والأصم والأخرس الذي يفهم الإشارة وتفهم إشارته والمدبر والمعلق عتقه بصفة وولد الزنا والصغير. وقال الخرقي: إذا صام وصلى. احنا وقفنا أمس على الصغير. المصنف رحمه الله ذكر في عتق الرقاب ما يجزي وما لا يجزي، فذكر أن الصبي إذا عتقه المظاهر هل يجزئه عن كفارة الظهار أو لا يجزئه. لو أعتق كبيرا هذا باتفاق إذا كان مسلم مؤمن، وإذا كان غير مؤمن فيه خلاف. أما الصغير كذلك ففيه خلاف. الآن احنا أجلنا هذا الموضوع لهذه الليلة المباركة، لأن هذه المسألة ينبني على مدرك خفي قد لا يطلع عليه إلا قليل من طلبة العلم. لما كان الصغير لا عند بعض أهل العلم لا يجزئ في كفارة الظهار؟ لأن الله عز وجل ذكر في كفارة القتل تحرير رقبة مؤمنة. وهل الصغير يطلق عليه الإيمان؟ هل يسمى الصغير مؤمن؟ لأن الصغير ما تجري عليه الإحكام، والإيمان قول وعمل وإقرار. الصغير ما عنده عمل. فمن بنى على هذه المسألة قال الصغير لا يجزي لأن لا نعرف إيمانه. فلما قيل له أنه صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء. البهيمة إذا ولدت إذا نتجت سخلة أو بهما كامل الخلقة، فيعمد أهلها إلى قطع الأذن أو كسر القرن أو أخذ شيء من أجزائه، فهذه هي الجدعاء. قال: هل تجدون في البهيمة إذا ولدت شيء ناقص؟ يولدها الله ينتجها الله عز وجل كامل الخلقة، إنما يتدخل فيها أرباب النعم بالنقص فيغيرون هذه الخلقة. كذا المولود يولد على الفطرة. ما معنى كل مولود يولد على الفطرة؟ كل مولود حتى ولو كان أبوه يهودي ونصراني، كل الناس. فطرة الله التي فطر الناس عليها، ما قال فطر المؤمنين. كل الناس إذا ولدوا صغارا يولدون على الفطرة. الفطرة بمعنى الملة، أي أنه لو ترئ، أي أنه عنده إقرار بالله عز وجل لو ترك لقبل الإسلام وابتنى عليه وعمل به. فالمولود على فطرة على ملة ودين يستوجب قبول الإسلام والعمل به، فكل فطرة كل طفل هكذا، فيتدخل الأبوان. إنما نص النبي صلى الله عليه وسلم على الأبوين لأن كل مولود لا بد له أبوان، وأكثر التأثير في الأطفال من الأبوين، وإلا أحيانا قد يهمل في الشارع فيؤثر عليه عيال الشارع، وأحيانا يؤثر عليهم أماكن التعليم. فإنما جاء الغالب بالأبوين فيتدخلانه فيغيران فطرة الله عز وجل. فبعض أهل العلم قال لا، المولود يولد على الفطرة، فهذا إنما هو على الإسلام، فيجزي أنك تعتقه في كفارة الظهار. الآخرون قالوا لا، هذا الطفل لا ندري عاقبته، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول في بعض الأحاديث الله أعلم بما كانوا عاملين. في غزوة حنين يروي ابن سريع أنهم انطلق بعث قبل المشركين وقتلوا منهم ما قتلوا من المقتولين ذراري المشركين، فقال صلى الله عليه وسلم ما حملكم على قتل الذراري والأطفال؟ قالوا يا رسول الله أوليسوا بأولاد المشركين، يعني دول أولاد المشركين فهم منهم، ما عملنا شيء آخر. فقال صلى الله عليه وسلم أوليس خياركم أولاد المشركين، خياركم من السابقين المهاجرين والأنصار الأول، آباؤهم كانوا كفار وهم أصبحوا خيار عدول أفاضل، فما ضرهم أن آباءهم كانوا مشركين وهم استقاموا. فأخبرهم صلى الله عليه وسلم بذلك، ثم خطب فقال إن كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ولذا الطفل لما يكون أبوه أحد أبويه أو كلاهما مسلمين يحكم له بالإسلام، يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. أما إذا كان أخذ في جهاد أو غزوة أسيرا ومعه أبويه، أخذ الأبوان ومعهما هذا الصبي، فالصبي يكون تبعا لأبويه. أما لو أخذ هذا الصبي صغيرا واستولى عليه أحد المسلمين المجاهدين فيحكم بإسلامه، فهو مسلم لأنه ما له أحد يغير فطرته، فيحكم بإسلامه. فإذا مات يرثه ذاك الأسير، أو يودع ماله في بيت المسلمين ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. لكن لو الأسر هو وأبواه فيحكم له بحكم الكفر. ثم لو مات هذا الصغير وأبواه كافرين يدفن في مقابر الكافرين، لكن الله أعلم بما كانوا عاملين. لا يقال هذا يذهب به إلى النار، لا، لأن المعتوه والأصم والأخرس والكبير والشيخ الفاني الذي لم تبلغه الدعوة يوم القيامة يقولون يا رب، أما المعتوه فيقول يا رب كنت أمشي والصبيان يرمونني بالبعر، ويقول الأصم والأخرس يا ربي لا أفهم ما يقال، ويقول الشيخ الكبير الفاني لم أدرك ذلك ولم أعي ما أقول. فيمتحنهم الله عز وجل يوم القيامة لا يقال يوم القيامة ما فيه ابتلاء وامتحان، لا فيه ابتلاء وامتحان إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، فما ابتلاء فما في تكليف ولا امتحان ولا ابتلاء. أما طالما هو في العرصات فهناك ابتلاء وامتحان، فيمتحن الله هؤلاء ويبعث إليهم من يقول يقول الله لكم ادخلوا النار، فمن أطاع فهي الجنة، ومن عصى فيقول بعثت لك رسولي فعصيته ويحكم له في النار. ولذا قال صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين، أي أنهم ولدوا على الفطرة، والله أعلم في مستقبلهم لو كبروا وبلغوا كيف يكون عملهم، هل هم من أهل السعادة أو هم من أهل الشقاوة. فجاء هنا في حكم كفارة الظهار، فقالوا الصبي لا يجزي، لما لا يجزي؟ قالوا لأنه لا يحكم له بإيمان، فقالوا الإيمان والإسلام واحد، فالصبي لما كان من أولاد المسلمين يجزي أن يعتق في كفارة الظهار. هذه المسألة أجلناها بالأمس لنبين لها هذا الكلام الذي قيل فيه، اقرأ الشرح في هذه المسألة. والصغير كذا عبر به الأصحاب، وعنه له 7 سنين إن اشترط الإيمان، قاله في الوجيز لدخوله في الآية، قال 7 سنين لأن ما دون 7 لا يكلف نطق الشهادتين، لكن بعد 7 يؤمر بالصلاة ويحمل عليها ويبين معنى أشهد أن لا إله إلا الله، ويؤمر بالنطق بها ويقول أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما دون 7 لا يلقن، ما يشترط تلقينه. نعم. ولأنه يرجى منافعه فأجزى كالمريض. والمراد بالإيمان الإسلام بدليل اعتاق الفاسق. قال الثوري المسلمون كلهم مؤمنون عندنا في الأحكام، ولا ندري ما هم عند الله، ولهذا تعلق حكمه بكل مسلم. نعم. وقال الخرقي إذا صلى وصام. الخرق يقول الطفل إذا أراد أن يعتقه المظاهر إنما يعتقه إذا صلى هذا الطفل وصام، لأنه أتى بالإيمان، أما إذا لم يحكم له بصلاة وصيام فلا يجزي عتقه في كفارة الظهار. نعم. لأن المعتبر الفعل دون السن، فمن صلى وصام ممن له عقل يعرفهما ويتحقق منه الآيتان بنيته واركانه فإنه يجزئ في الكفارة، ويتحقق منه الإيمان، بدل الآيتان أظنها الإيمان، ويتحقق منه الإيمان بنيته وأركانه، ويتحقق منه الإيمان بنيته وأركانه فإنه يجزئ في الكفارة وإن لم يبلغ 7. وظاهره أنه إذا لم يوجد منه أنه لا يجزئ وإن كان كبيرا، لأنه عاجز من كل وجه أشبه الزمن. وقدم في الرعاية أنه يجزئ ابن 7 إذا صلى وصام، وظاهر كلام أحمد أنه لا يجزئ إعتاق من له دون 7، لأنه لا تصح منه العبادات، أشبه المجنون. يقول الصغير الذين دون 7 ما يصح عتقه، لو أراد أن يعتقه مقابل الظهار يقول ما يمكن، لأنه ليس بمؤمن تام، الإيمان عمل قول وعمل، ولم يأتي بالعمل. نعم. وقال القاضي في اعتاق الصغير في جميع الكفارات إلا كفارة القتل فإنها على روايتين. قال في جميع كفارات، كفارة الوطف في رمضان، وكفارة الظهار، وكفارة اليمين، جاز أن تعتق صبيا صغيرا، إلا في كفارة القتل فلا يصح عتقه، لا يجزئ. لما في كفارة القتل؟ قال لأن الله عز وجل نص في كفارة القتل أن الرقبة تكون مؤمنة، وسائر الكفارات لم يشترط في ذلك، ولذا يصح في سائر الكفارات عتق الصغير ولا يجزئ في عتق كفارة القتل. اقتصر على المتن الآن. نعم. وإن أعتق نصف عبد وهو معسر ثم اشترى باقيه فأعتقه أجزاء. قال لو كان أعتق نصف عبد ثم اشترى الباقي، إما أن يكون شريك فأعتق نصف الملك واشترى الباقي، أو أنه ذهب إلى مالك عبد فقال أنا أشتري نصفه فاشترى نصفه ثم اشترى الباقي وأعتقه بنية كفارة الظهار، قال هذا يجزي. نعم. إلا على رواية وجوب الاستسعاء، إلا لأنه في أخذ بها المالكية أنه لو أعتق نصف العبد يجب على العبد على مالك العبد أن يتركه يستسعي لإطلاق نفسه، والاستسعاء أن يذهب فيعمل فيأتي بقيمة نصفه الباقي الرقيق. نعم، هذا قال به المالكية. نعم. وإن أعتقه وهو موسر فسرى إلى نصيب شريكه لم يجزئه، نص عليه. لو اشترك اثنان في عبد، الموسر أحد الشركاء موسر والآخر عادي، الموسر أعتق نصيبه، أعتق النصف، يقول لو أعتق هذا النصف بنية الكفارة ما تجزي، لا بد أن تكون رقبة كاملة، لما لا تجزي في هذه الحالة؟ قال لأن الغني الموسر إذا أعتق، هم إذا قال الموسر غير الغني، الغني من يجد كفايته ولا يحتاج إلى أحد، والموسر الذي يفطر ماله عن حاجته، فالموسر أكثر من الغني، الغني قد يكون عنده مالك لا يحتاج إلى أحد ولا يتوسع في هذا المال، ليست له السعة في التوسع في هذا المال، لكن إذا قال موسر أي عنده ما يكفيه ويفيض ويزيد عن حاجته، ويقول هذا الموسر أعتق نصفه، فلما أعتق النصف وجب عليه أن يشتري النصف الآخر فيعتقه، فهذا الوجوب سبق عتق كفارة الظهار، ولما أراد أن يعتق النصف الباقي بنية كفارة الظهار يقال له لا، هذا العتق إنما وجب لأنك شريت النصف ووجب عليك إعتاق النصف الباقي، فلا يجزي عن كفارة الظهار. افهموا هذا الحكم واجتهدوا في فهمه ومارسوا العقول في هذه، فإن الله عز وجل إنما أنزل الأحكام لتفهم، ومن فهمها فهذا من فضل الله ونعمته، ومن تعذر عليه وحاول فهذا اجتهد، ويثيبه الله عز وجل على ذاك الأجر. لا تقل هذه أحكام غير موجودة فنلغيها، لا، ولا تقل هذه أحكام لا يقوم العمل بها الآن فلا يصح أن نفهمها، هذا خطأ، الله عز وجل إنما أنزل هذه الأحكام، وإن تعطلت مؤقتا فسيكون لها حكمها يوما من الأيام، والله عز وجل يحب من عباده أن يدبروا آياته وأحكامه ويفهمونها. ومن أفضل نعم الله عز وجل، من أفضل العلوم وأعلاها منزلة، أن تعلم العلم الإلهي، تعلم ما يجب على الله وما يستحقه وما يجوز له وما لا ينبغي أن يوصف به، هذا من أعلى العلوم، ومنها أن تعلم أحكامه التي أنزلها للشرع، فإذا علمت أحكام الصلاة والصوم والزكاة والحج والجهاد، ثم انتقلت إلى علم أحكام العبادات، ثم علم أحكام الجنايات، فهذا من فضل الله عليك، منها ما يجب عليك علمه، ليس لك فيه خيار، لابد أن تفهم مبطلات الصلاة، وإذا كان عندك مال لابد أن تعلم متى يجب عليك المال، وما هو الواجب القدر الذي تخرجه، وإلى من تعطيه من الأصناف، لابد أن تعلم هذه، وإذا كنت ذا تجارة لابد أن تعلم الحلال والحرام في البيع والشراء، وما الذي يجوز بيعه وما الذي يجوز شراؤه وما هي العقود، لابد أن تفهم هذا وتتعلمها. وإن دخلت في تجارة لأجل الربح والكسب دون معرفة هذا، فإنما أردت أن تسوق فضل الله إليك دون رغبة منك لأن تعلم أحكامه، وفضل الله ما يساق بهذه الطريقة، فالله عز وجل بيده مقاليد الأمور، هو الذي يفتح خزائنه لمن شاء ويحبسها عمن شاء، ففضله لا ينال إلا بالتقوى والورع والاستقامة وسؤال الله من فضله. وقليل من التجار من يلجأ إلى هذا أو يفهم هذا، إنما يظل ليله يحاسب ويقوم الصباح ويفكر في هذا. فمن وفقه الله لجأ إلى الله: يا خير الرازقين، افتح لي أبواب فضلك، اللهم جنبني حرامك، اللهم قنعني بما رزقتني، اللهم بارك لي فيه، اللهم وسع لي في الحلال ويسعى. هذا الذي طلب فضل الله بالطريق بعد أن تعلم وأراد أن يتعلم. أما من لا يسأل فيستورد ما شاء من بضائع أهل الكفر ويسوقها على المسلمين، أو يبيع ما شاء من تجارات دون أن يعلم حكم الله في هذه، فنسأل الله السلامة والعافية. لا الربح حلال، وآذى المسلمين بما استورده وباعه عليهم. نعم. ويحتمل أنه يجزئه، وإن أعتق نصفا آخر أجزأه عند الخرقي ولم يجزئه عند أبي بكر. طيب. فرع: الأصح أنه لا يجزئ المغصوب، وأطلق الخلاف في الترغيب وفي موصى بخدمته أبدا. يقول: المغصوب لا يجزئ. لو أحد غصب عبدا من آخر فأراد هذا شراءه ما يصح، ولو غصب هو عبدا من عبيد بعض الناس وأراد أن يعتقه كفارة لإظهاره لا يصح، لا يجزي. لا بد أن يملك رقبة يشتريها بماله أو يملكها. نعم. وفي موص بخدمته أبدا. كذلك لو أوصى ميت قال: هذا العبد إنما جعلته وصى أن يكون يخدم فلان حتى يموت، فكأنه وصى بالعبد بخدمة فلان، فهذا لا يصح عتقه، لا يمكن شراءه ولا يعتق. نعم. وأما نضو الخلق ضعيف التركيب، فإن كان لا يضعف عن العمل مع بقائه أجزأه. أراد السدرك ما قال، يقول: إذا كان نضو الخلق يعني خلقه ضعيف البنية مثل هذا، ما يحمل أحمال ولا يستطيع أن يجهد، فهذا كيف يقيت نفسه ويقيت أهله لو تزوج؟ ويقول: هذا يجزي إذا كان يطيق العمل يجزي. نعم. فصل: هذا الفصل انتقل من كفارة عتق الرقبة لمن لم يجدها إلى صيام شهرين متتابعين، أراد أن يبين كيف يكون الصوم. نعم. اقرأ: فمن لم يجد فعليه صيام شهرين متتابعين. فمن لم يجد الرقبة، عدم الوجدان يدل على أنك بحثت فلم تجد، إما أنك لم تملكها أو لك القدرة على شرائها فبحثت فلم تجد من يبيع، أو لا يوجد هناك رقيق كما هو في العصر الحاضر، فمثل هذا يذهب إلى الصوم، يجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين. نعم. حرا كان أو عبدا فعليه صيام شهرين متتابعين يعني متواليين، هكذا قال الله عز وجل، أمر الله في كفارة القتل وكفارة الظهار أن يصوم شهرين متتابعين، معنى ما بينهم انقطاع، ما بينهم انقطاع بعذر من الصائم، أما إذا كان عذر قاهر من الله عز وجل فهذا يبني لا يستأنف. يعني كيف، ما معنى يبني ولا يستأنف؟ صام شهرا فأدركه أحد العيدين، العيد الأكبر عيد الأضحى، يجب عليه الفطر، ثم بعد ذلك يبني على ما مضى ويقضي هذا اليوم، لا يقال له: لا أنت قطعت هذا الصوم، لأن هذا عذر قاهر، كالمرأة التي يجب عليها صيام شهرين متتابعين فحاضت أو نفست فإن هذه أعذار لا دخل لها فيها، أو جاءه مرض لا يستطيع معه الصوم، فهذا إذا انقطع يعود فيبني على ما مضى من الصوم، لا يقال يستأنف من جديد، هذه الأعذار تبيح له ذلك. أما ما عدا ذلك لو قطعه من عنده كسافر ثم أفطر فقول جماهير أهل العلم أنه يستأنف يعيد يصوم مرة ثانية شهرين متتابعين، ولو آخر 50 يوما أفطر دون عذر كصوم صوم غير ملح غير ملجئ، فهذا يستأنف من جديد، يرجع يعيد الصيام شهرين يبدأ بهما من جديد، فالله عز وجل قال شهرين متتابعين. والشهران المتتابعان كيف تكون بدايتها؟ إن صام من وسط الشهر من 15 في اليوم فيعد 15 يوما، فإذا كمل الشهر 15 فهذه 15 وبقي في الذمة 15 يوما آخر ليتم الشهر، فإذا بدأ الشهر الآخر الجديد احتسب له من أوله، فإذا كان الشهر ناقص فذاك شهر كامل بقيت عليه 15 يوما، فإن بدأ من منتصفه ولم يكن من أوله أو من آخره فتحسب بالأيام، وإن بدأ من أول الهلال فذاك شهر يعتبر كامل ولو كان ناقص. نعم. حرا كان أو عبدا ولا تجب نية التتابع، فإن لا تجب نية التتابع، إذا أراد أن يصوم لا بد أن ينوي بصومه هذه كفارة، كفارة عن وطئ رمضان أو عن يمين أو عن ظهار أو كفارة قتل، فلو صام دون نية فذاك تطوع لا تجزي، لا بد من صيام بنية، هذه سمى نية الواجب، وهذه النية تميز بين الواجبات ما تختلط. أما نية التتابع قال هذه لا تشترط، كالذي أراد أن يصلي الجمعة ينوي بها صلاة الجمعة، أما ينوي بها جمعة آخر جمعة في رجب أو أول جمعة في رجب أو أنها في مكة أو أنها خلف الإمام، هذه ما خلف الإمام فيه خلاف، تعيين الإمام فيه خلاف الإمامة، أما ما عدا ذلك لا تجب هذه النيات لأنها تبع للنية الأولى، فإذا نوى صيام الواجب لا يشترط أن ينوي نية التتابع. نعم. فإن تخلل صوم شهر رمضان أو فطر واجب كفطر العيد أو الفطر لحيض أو نفاس أو جنون أو مرض مخوف أو فطر الحامل والمرضع لخوفهما على أنفسهما لم ينقطع التتابع، ما ينقطع التتابع، أظن هذا واضح سمعناه. نعم. وكذلك إن خافتا على ولديهما، حتى المرضع إذا خافت على ولدها جاز لها أن تفطر، وهذا الفطر لا يقطع التتابع. نعم. ويحتمل أن ينقطع. نعم. وإن أفطر لغير عذر أو صام تطوعا أو قضاء أو عن نذر أو كفارة أخرى لزمه الاستئناف. أثناء صيام الشهرين المتتابعين أدركه صوم 6 من شوال أو أدركه صيام 10 أو 9 من المحرم فنوى أن يصوم هذا اليوم، قال إذا نوى أن يصومه انقطع التتابع، ليس بمتتابع، يستأنف 60 يوما من جديد، ويقول لا بد أن تكون النية خالصة لهذين الشهرين، لا يكون فيه قضاء واجب ولا يكون فيه نذر ولا ينوي به التقرب ولا يكون تطوع إلا صوم فرض، إذا دخل فيه فهذا قاهر ليس بعذر منه ولا يقطع التتابع. نعم. وإن أفطر لعذر يبيح الفطر كالسفر والمرض غير المخوف فعلى وجهين. قال إذا أفطر لعذر كسفر أو مرض غير مخوف قال على وجهين، ما قال على روايتين، لأن الروايتين عن الإمام، لأن الروايتين عن الإمام ولم يرد عن الإمام شيء، إنما هذه عن الأصحاب، والأصحاب هل يقطع السفر أو لا يقطع؟ قال فيهما وجهان. نعم. وإن أصاب المظاهر منها ليلا أو نهارا انقطع التتابع. رجل له زوجات ظاهر من إحداهن، هذه التي ظاهر منها لا يجوز أن يقربها لا نهارا ولا ليلا أثناء الصوم، أما نهارا فواضح لأنه يفسد الصوم فينقطع التتابع، وأما ليلا فإن الله عز وجل يقول من قبل أن يتماسى، فاشترط في العتق والصوم من قبل القربان والغشيان. نعم. وعنه لا ينقطع بفعله ناسيا، وإذا فعل ذلك ناسي ما ينقطع، الله عز وجل أعذر الناس والجاهل والمخطئ، هؤلاء معذورون، ولو وطئ في رمضان أو وطئ في الحج دون أن يعلم أنه صائم ونسي ذلك ولم يتذكر فصومه صحيح، كمن أكل وإذا قام المظاهر ووطئ ناسيا لظهاره وهو في أثناء الصوم ليلا فصومه صيامه صحيح فتتابعه صحيح لا ينقطع. نعم. وإن الله عز وجل إنما نهاه أن يمس التي ظاهر منها قبل التكفير. نعم. فصل. فإن لم يستطع لزمه إطعام 60 مسكينا. هذا الذي أمر بالكفارة فلم يجد العتق وعجز عن الصوم، الله عز وجل أمره أن يطعم 60 مسكينا، أمره بالإطعام، كيف يطعمهم وما مقدار ما يطعمهم سيتكلم عنه المصنف رحمه الله. نعم، اسمع ما يقولون. فإن لم يستطع لزمه إطعام 60 مسكينا مسلما حرا صغيرا كان أو كبيرا إذا أكل الطعام. لزمه إطعام 60 مسكينا إذا ما استطاع الصوم لكبار أو ضعف أو تلك الأعذار التي مر ذكرها الشارع، قال هذا يطعم 60 مسكينا، لا بد من عدد 60، ولا بد أن يكونوا مساكين، ولذا قالوا لو أطعم واحدا 60 يوما لا يجزي خلافا للحنفية، لأن الله عز وجل ذكر العدد، وإلا لو قال يطعم مقدار كذا فلما نص الله على العدد دل على أنه لا يجزي إلا هذا العدد، ويطعم عوائل بقدرها هذا العدد، وإطعامهم من أوسط ما تطعمون أهليكم سواء كانوا أحرار أو عبيد أو نساء أو ذكور أو أطفال، حتى الطفل إلا الرضيع، الأطفال الذي يأكل الطعام يدخلون ضمن المساكين، فإذا دخلوا في الإطعام يدخلون فيه، لكن لا يتخير الأطفال رغبة في قلة التكاليف فإن هذا لا يجزي، لكن لو كان من يطعمهم منهم أطفال أجزأ ذلك. نعم. ولا يجوز دفعها إلى مكاتب، ولا أي ما تدفع إلى المكاتب، بينا العلة أمس، المكاتب يعني الذي طلب منه سيده أن يقوم بشراء رقبته فيعمل ويدفع للسيد قيمة رقبته خلال 3 سنوات، في كل شهر يدفع له كذا، فقال تعال الله علي كفارة إطعام 60 مسكينا، خذ هذه القيمة مقابل عتق رقبتك، قال هذه ما لا تجزي. نعم. ولا إلى من تلزمه مؤونته. وكذلك لو قال هذا الإطعام إنما أطعمه أبوي وهما فقيران ما يصح، زي الزكاة ما تعطيها والديك ولا تعطيها أبنائك، لك أن تعطيها إخوانك وأخواتك وعماتك. كذلك هذه الصدقة الواجبة من الإطعام ما تطعم والديك، لما؟ لأن هؤلاء واجب يلزمك مؤنتهم، يجب عليك الإنفاق عليهم. فإذا قلت أنا أعطيهم الزكاة فكأنك حشت مالك لنفسك، كأنك أعدت الزكاة إلى نفسك فتهربت، هذا لا ينبغي. ما تعطي الزكاة لأبويك ولا تعطيها لولديك أبنائك وإن سفلوا، ما تعطيهم هؤلاء سفلوا يعني وإن نزلوا تحت ولد ولد الولد، ما تعطيه من هذا، إنما تعطيه لأخويك ولإخوانك ولأعمامك وخالاتك، هؤلاء ما تلزمهم نفقتك. وكذا النفقة الإطعام الواجب في كفارة الظهار ما تطعم من تلزمه نفقتك، عبيدك ما يصح تعطيهم، لا ما يصح تطعمهم من هذا الطعام. وكذلك زوجاتك ما تطعمهم من هذا الطعام، والأبوين والوالدين والأبناء ذكرناهم فيما سبق. نعم، كل لما جئنا باب الزكاة، كل من أعطيته من المال لأجل أن تقي به مالك ما يصح. كيف معنى تقي به مالك؟ السائق الذي يسوق لك، أو العامل الذي في حرفك ومزرعتك، أو الخادمة التي في بيتك، أنت أخذت معه أو معها عادة أنه إذا جاء العيد تكرمها، تعطيها ريالات وتعطي ذاك هدية، ففكرت أن تعطيهم الزكاة. لما تعطيهم الزكاة إما بمعنى أنك لا تعطيه الهدية فتحوشها إليك، أو أنك تعطيه الزكاة لأجل أن يجيد العمل ويخلص رغبة في أن يعمل لك بجد، والزكاة خالصة لله عز وجل، لا دخل للإنسان فيها، لا يدفع عن عرضه ولا يقي بها ماله، لأنه لما دفعتها للعامل كأنك قلت حسن من عملك وأنت الجيد، فهذه الزكاة إنما دفعتها بهذه النية فلا تجزي. وكذا الإطعام لا تطعم هذه الكفارة لمن كانت مؤنته عليك. ولذا من اعتاد أن يطرق بابك وكانت لك عادة كل شهر تعطيه كذا، فأخذت العادة ذلك، فجئت على أنك تعطيه من الزكاة، والنفس تخدع النفس، نفس الإنسان تخدع نفسه، فأنت دفعت له الزكاة لأجل أن تحمي ذاك المال المدفوع إليه فيعاد إليك، فلا تدفع له الزكاة، ادفع له ما شئت من الصدقات. وإن دفعها إلى من يظنه مسكينا فبان غنيا فعلى روايتين. كالزكاة، من دفع الزكاة تظنه فقير فبان غني، فيه روايتان كذلك، هل تجزي أو لا تجزي؟ فأنت أطعمت من ظاهره فقير ثم ظهر أنه غني، والله عز وجل يقول إطعام 60 مسكينا، فاشترط في الإطعام هذا العدد، فوصف هذا العدد بالمسكنة، فأنت خالفت وأطعمت غنيا، فلما كان ذلك عن جهل ولم يكن عن عمد، قال فيه وجهان، فيه روايتان. نعم. وإن رددها على مسكين واحد 60 يوما لم يجزئه إلا أن لا يجد غيره. ما يجزئه، لأن الله إذا قلت كل يوم أطعم هذا الفقير جارنا كل يوم طعام حتى 60 يوم، قال ما يجزي، لأن الله عز وجل قال 60 مسكينا، ذكر العدد، إلا لم تر مسكينا غيره فلك أن تطعمه 60 يوما. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. يقول السائل: إذا أسقط المرأة جنينها ولم تنفق فيه الروح وقد تخلق، فهل يكون هذا نفاس وتدع الصلاة، أم أنه دم فساد وتصلي؟ لا، هذا دم نفاس دون شك. كل قطعة خرج منها فهو نفاس، حكمه حكم النفاس حتى ينقطع الدم. وإنما الخلاف في هذا السقط الذي لم يستهل صارخا، هل يصلى عليه ولا ما يصلى عليه؟ أما إنه نفاس فهو نفاس حتى لو كانت قطعة لحم.